نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. أرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن دعاء يواجب أن تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاحات أخرى لكن هذه الثلاثة في اعتبارها إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا حكمه واجب أو سنة؟ سنة سنة مؤكدة كما تقدم، سنة مؤكدة وليس بواجب. نعم، جزاكم الله خيرا. بواجب. نعم، إذا صارت السفر مثلا، نعم، أو في بلد ليس فيها أحد، شرع له الأذان والإقامة، شرع له يؤذن ويقيم. أما الوجوب فيه نظر، أيوة، لكن يشرع له أن يقيم ويؤذن، وهكذا في السفر ولو وحده يؤذن ويقيم. نعم، جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، الذين ينادون في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء بقولهم الصلاة جامعة، هل عليهم في ذلك من شيء؟ لا نعلم لهذا أصلا، من الذي ينبغي تركه، لأن في الحد الشرعي من البدع، فلا ينبغي يقال الصلاة الجامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراويح، كل هذا لا ينبغي، إنما يقال هذا في صلاة الكسوف، الصلاة الجامعة فقط. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر ينادى هذا الصلاة الجامعة، هذا خاص بالكسوف. نعم، والخسوف مثله القمر والشمس جميعا. جزاكم الله خيرا. وكان إذا أراد يجمع الناس لأمر مهم قال الصلاة الجامعة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على، كان يجمعهم لأمر مهم نادى فيهم الصلاة الجامعة ليحدثهم بأمر مهم عليه الصلاة والسلام. نعم، أما لصلاة العيد وصلاة الاستسقاء فلا يشرع شيء من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. من فعله هل ينكر عليه؟ يعلم هذا غير مشروع. قال جابر بن الله مع الله من يصلى العيد بلا أذان ولا إقامة. اللهم صل على محمد. هذا الاستسقاء. نعم، جزاكم الله خيرا. هل تجب البسملة في بداية كل سورة ولو كان الإنسان يكررها في نفس الوقت كقراءة سور الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات بعد المغرب؟ لا، ليست من الفاتحة ولا من غيرها على الصحيح، آية مستقلة فصل بين السور، ما عدا ما بين الأنفال والبراءة فلا يشرع فيها تسميع، لما ذكره عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف أنه لم يجد بينهما تسميع. فالحاصل أن التسميع سنة في الصلاة وخارجها، فلو قرأ الفاتحة ولم يسمي أو قرأ شيئا من السورة ولم يسمي صحت على الصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع منصور حامد عبد الله الصواق. أخونا منصور، عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت وله في هذه الحلقة جمع من الأسئلة، فيسأل ويقول: ما هي مراتب التقوى مع ذكر الأدلة لو تكرمتم جزاكم الله خيرا؟ مراتب التقوى فيما نعلم ثلاثة أقسام بينها قوله جل وعلا: ثم أرسل كتابا ليصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمتقي لله الكامل هو السابق بالخيرات الذي أدى الفرائض وترك المحارم واجتهد في أنواع الخير، فهذا هو في القمة وهو الأفضل وهو كامل التقوى. والمرتبة الثانية مرتبة الأبرار المقتصدين، نعم، الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات لكن ليس عندهم مسابقة في أنواع الخير والتطوعات، بل اقتصروا على أداء الواجب وترك المحرم، فهؤلاء يقال لهم مقتصدون ويسمون الأبرار أيضا. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الظالم نفسه وهو المتقي الموحد لله، لكن عنده شيء من السيئات، عنده شيء من المعاصي، وهو مرد قول فمنه ظالم لنفسه، يعني في معصيه. فهذا هذه ادنى مراتب التقوى، ادنى مراتب التقوى ان يكون موحدا لله لكن عنده شيء من الذنوب والسيئات. وهؤلاء طبقات، بعضهم اخطر من بعض على حسب معاصيهم، فكلما قلت المعاصي صار الظلم للنفس اقل، وكلما كثرت المعاصي صار الخطر اكبر. فهي مراتب ثلاث: متقي ظالم لنفسه، متقي المقتصد، متقي المسابق للخيرات. الله يجعلنا واياكم من السابقين. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، اجبتم المستمع السابق عن دعاء الاستفتاح، وأخونا الصواط يسأل عن تفسير دعاء الاستفتاح. كل دعاء له تفسير. أيوه. الحديث بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، معنى تنزيه الله عن كل ما لا يليق به. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني معنى أنزهك يا ربي عن كل شيء لا يليق به من الشرك والصفات الناقصة كالنعاس والنوم والعجز ونحو ذلك. هو سبحانه منزه عن كل نقص وعن كل عيب، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وتبارك اسمك، يعني بلغ في البركة النهاية، كل البركة عند سبحانه وتعالى. وتعالى جدك، يعني عظمته، جد العظمة في حق الله، يعني تعالت عظمته يا ربنا. ولا إله غيرك، معناه لا معبود بالحق سواك يا الله، هو معبود بالحق سبحانه وتعالى. وأما استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك ما نقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء. فهذا معناه طلب السلامة من الذنوب، يطلب ربه ينقيه من الذنوب والخطايا ويباعد بينه وبينها حتى تكون توبته صادقة كاملة ليس معها نقص ولا ذنب. فإن إذا باعد بينه وبين خطاياه ونقاه منها وطهره منها صار نقيا من الذنوب كامل الإيمان والتقوى. وأما معنى اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدني لما اختلف من حق بإذنك، معنى طلب الهداية. توسع به أن رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ثلاثة من الملائكة، وهم مقدم الملائكة وأفضل الملائكة. جبرائيل من يأتي بالوحي الأنبياء، وميكائيل مركب القطر والمطر، وإسرافيل مركب في الصور يوم القيامة ويعد الأرواح الأجساد. هؤلاء هم مقدم الملائكة. توسل بربوبية الله لهم، اللهم رب جبريل لآخره. فأنت بهذا تتوسل إلى الله بأنه رب هؤلاء الملائكة سبحانه وتعالى، وتوسل بأن فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض، وأن عالم الغيب والشهادة، توسل بهذا أنه العالم بكل شيء، العالم بكل شيء وفاطر المخلوقات والموجود لها سبحانه وتعالى، وأنه رب كل شيء ومليكه جل وعلا، وأنه الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، هو الحاكم بينهم في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بحكمه العدل سبحانه وتعالى. ثم بهذا تطلب منه أن يهديك لما وقع فيه اختلاف، تقول اهدني لما اختلف من حق بإذنك، تسأله أن يهديك للصواب والحق الذي وقع فيه خلاف بين الناس، وتوسل بأنه الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأنت تسأله بهذه الوسائل أن يهديك إلى الحق والصواب. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: إذا حفظ الإنسان آيات من القرآن الكريم عن ظهر قلب ثم نسي ما حفظه، هل يأثم على هذا النسيان؟ لا نعلم على حال إن شاء الله، لأن كل إنسان ينسى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، وإنما الذي يؤخذ به نسيان العمل وإضاعة العمل. أما كن ينسى بعض الآيات التي حفظها فإنه لا يضره، لكن يشرع له أن يعتني بذلك وأن يتعاهد القرآن، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن. السنة يتعاهده ويتحفظه ويجتهد في الإكثار من تلاوته حتى لا يضيع عليه، لكن لو ضاع عليه شيء ونسى شيء فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن النسيان ليس بيده. نعم، جزاكم الله خيرا.

ما في حاجة أن تعلمها، تعطيها بعض الناس، تقول إن هذه السلسلة وجدتها عند امرأة، تقول إنها لك وأنها وجدتها من مدة طويلة، وهذه هي السلسلة، ولا تخبرها بها، أو ترسلها مع شخص آخر غير المرأة، مع رجل، وتقول لا تخبر عني هذه السلسلة، فلقول هذه السلسلة لك، أرسلتها لك امرأة أو رجل وجدها. الحاصل أنه لا يلزم تخبرها، تعطيها السلسلة ولا يلزم أن تخبرها من أي طريق، من طريق رجل أو من طريق امرأة، أو تضعها في البيت أمامها ثم تخرج حتى تعلم أنها خلتها. المقصود أنها توصلها إليها بطريقة تضمن وصولها إليها. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع سلام عبد الستار مصري، يقول: نحن اثنان نعمل في مزرعة وتبعد كثيرا عن المدينة، وليست لدينا سيارة، ولذلك فقد تأخرنا عن صلاة الجمعة لمدة 4 أشهر، ما حكم ما فعلنا؟ ليس عليكم جمعة، أنتم بعيدين عن المدن، ليس عليكم الظهر، لأنكم في حكم المسافرين أو في حكم غير المقيمين. فالحاصل أن الإنسان الذي يقيم مزرعة بعيدة وليس مستوطنا فيها ليس عليه جمعة، لأنه عامل ليس في المستوطن. أما إذا قام أهلها فيها مستوطنين فإنهم يقيمون الجمعة فيها، صلوا صلاة الجمعة فيها. أما العمال يقيمون فيها للعمل ثم ينتقلون عنها، هؤلاء ليس عليهم جمعة وإنما عليهم الظهر. جزاكم الله خيرا. سؤال آخر فحواه، السؤال عن بدع العزاء كاستحداث الصواوين والعزائم والقراءة، ويسأل عنها أخونا أيضا لو تكرمتم توجهونه، ويقول: إن هذه النفقات تنفق كلها من تركة الميت، وربما يكون الورثة في أمس الحاجة إليها. لا يجوز لأهل الميت إقامة عزاء، يعني إقامة معتم لإيجاد الطعام، دعوة الناس للأكل ونحو ذلك على حساب الميت أو على حساب أيتام الميت أو على حسابهم هم، كل ذلك لا يجوز لأنها من أمر الجاهلية، ولكن يصبرون ويحتسبون وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويستقبلهم معزين، لا بأس يستقبلونهم، صبوا لهم قهوة، صبوا لهم شاي، لا بأس. أما يقيمون معتم بالبكاء والنياحة أو بصنع الطعام للناس هذا لا يجوز، بل هم من أمر الجاهلية. وإذا كان بيتهم صغير وجعلوا مكان أوسع لاستقبال المعزين من دون إحداث معتم ولا شيء، بل مجرد إحداث خيمة أو صالون يسعى المعزين، فلا حرج في ذلك إذا كان ليس فيه بدعة، لا معتم ولا إحداث نياحة ولا شيء مما حرم الله، إنما مجرد استقبال وسلام عليهم وصب قهوة والشاي، هذا لا يضر ولا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم عند ضيق المكان، عند ضيق المكان. لكن إذا أتوا بالقرة وما أشبه هذا ما يجوز، بدعة بدعة بالقرة أو بصنع الطعام، هذا بدعة. جزاكم الله خيرا. سمعنا قولا يقول: لكن لو جاءهم ضيوف واستحوا عليهم أن يتركونهم وصنعوا لهم طعاما لأنهم ضيوف جاءوا مكان بعيد، فلا بأس، بارك الله، أو دعوهم إلى ما عندهم من الطعام المهدى إليهم. نعم. فإن السنة أن يهدى إلى أهل البيت الطعام من جيرانهم وأقاربهم، فإذا وافقه الضيوف وأكلوا معهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا. سمعنا قولا يقول: إذا غاب الرجل عن زوجته لمدة 6 أشهر حرمت عليه، هل هذا صحيح؟ هذا لا أصلح، لا، ولكن يستحب المؤمن لا يطول غيبة. طيب، إذا كان له أهل ينبغي له لا يطول غيبة، بل يتصل بهم بين وقت وآخر كشهرين 3، أو يحضرهم عنده في محل عمله حذرا من الفتنة عليه وعليهم. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للجنود 6 أشهر يقيمون في محل عملهم ثم يرجعون إلى أهليهم حرصا على سلامتهم وسلامة أهليهم، ولكن في هذه الأوقات قد تكون 6 طويلة بكثرة الشرور والفتن وتساهل النساء وكثرة التبرد وقلة الإيمان في أكثر الخلق، فينبغي المؤمن أن لا يطول وأن تكون المدة أقل من 6 كشهرين والثلاثة، يزورهم ويرجع بين وقت وآخر حرصا على سلامتهم وعلى عفة الجميع. بارك الله فيكم. المستمع عين محمد عين، سوداني مقيم في الدوادمي، بعث بسؤال طويل ملخصه إذا احتاج الابن إلى شيء من المال وطلب أباه فلم يجبه إلى طلبه، فاضطر الابن إلى السرقة من مال أبيه دون أن يعلم الأب، هل على الابن إثم؟ هذا في التفصيل. إن كان الأب قصر في النفقة والولد ضعيف لا يستطيع العمل عاجز، فإنه يأخذ مال ولد أبيه ما يسد حاجته ولو بغير علمه، وهكذا الزوجة تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يسد حاجتها وحاجة أطفالها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطيني ما يكفي ويكفي بلية إلا ما أخذته من مال بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مال بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فرخص لها أن تأخذ من مال بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها. فهكذا الرجل الولد إذا كان قاصر يدرس ضعيف ما عنده شيء يقوم بحاله وأخذ المال أبيه كسوة له أو غدا أو عشاء يسد حاجته فلا حرج عليه، أو كان أبوه مؤشرا والولد ليس عنده شيء وهو في حاجة للزواج وأخذ المال أبيه ما يتزوج به لأنه عاجز وأبوه قادر وعنده مال كثير فلا حرج عليه، فإن الواجب على الأب أن يعف ولده بتزويجه. نعم جزاكم الله خيرا، وهذا واجب على الأب سمعت؟ نعم إذا كان قادرا والولد عاجز. إذا كان قادرا والولد عاجز جزاكم الله خيرا. أما إذا كان الولد قادرا فليس له يأخذ مال أبي شيء، بل يأخذ من ماله ينفق من ماله. بارك الله فيكم. والزواج؟ والزواج كذلك، الزواج من ماله إذا كان قادر الزواج من ماله. بارك الله فيكم. ما رأي الشرع في من ينشغل عن صلاته مهما حاول أن يجعلها خالصة دون تفكير؟ عليه يجتهد ويحاسب نفسه وأن يتق الله في ذلك، ومن تتق الله أعانه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهذه يتقي الله ويحاسب نفسه ويجاهدها حتى يجمع قلبه على الصلاة، وحتى يخلص لله في صلاته، وحتى يخشع فيها لربه، حتى يدع الأفكار الضارة، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى عناية وإلى صدق وإخلاص وإقبال على الله وسؤاله العون سبحانه وتعالى حتى يجمع الله قلبه على صلاته. جزاكم الله خيرا. أيضا سؤال لأخينا السوداني، سؤال طويل أيضا، ملخصه أن الأب يكره زوجته ويسأل كيف يوفق، وهل إذا طلب الوالد من الابن طلاق زوجته هل يلبي طلبه ويعتبر ذلك من بر الوالدين؟ هذا أيضا في التفصيل. إذا كان طلب الوالد له مبرر لأن كانت المرأة سيئة الأخلاق أو سيئة الدين أو لأسباب أخرى توجب بغض أبي لها لتراجع أخلاقها أو سوء تصرفها في البيت أو أسباب أخرى، فإذا ولد يطيع أباه ويطلقها. أما إذا كان بغض أبيه لها لغير سبب أو لأنها مطيعة لله جيدة في دينها معفة لفرجها ولزوجها فإنه لا يطيع في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فليس من المعروف أن يطيعه في طلاق امرأة صالحة لأنها لم توافق هوى أبيه. الحاصل أن هذا محل تفصيل، إن كان بغضه لها لإيذائها لوالديه وعدم قيامها بواجب والديها أو لسوء تصرفها وفساد أخلاقها يطيع والده لأنها عانها على خير. أما إذا كانت سليمة متقة لله طيبة ولكن البلاء من أبيه فإنه لا يطيع أبيه، فإنما الطاعة في المعروف. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو العافية. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء